مشاعر ايوش اسلم واجزيت وحمد يخمار يسك ضربي سيد البشر يوش اسلم واجزيت وحمد يخمار يسك ضربي سيد البشر يوش اسلم واجزيت محمد يخضر شان السنة للفار الفار محمد لتبادر عصار تغسل وتوضر شان السنة للفار الفار محمد لتبادر عصار يسك ضربي سيد البشر يوش اسلم واجزيت محمد يخضر يسك ضربي سيد البشر يوش اسلم واجزيت محمد يخضر يوش اسلم واجزيت محمد يخضر يسك ضربي سيد البشر يوش اسلم واجزيت محمد يخضر البشر يوش اسلم واجزيت محمد يخضر يسك ضربي سيد البشر يوش اسلم واجزيت محمد يخضر البشر يوشس المعجزات، محمد يخلق يسك تعرف بيه سيد البشر يوشس المعجزات، محمد يخلق يسك تعرف بيه سيد البشر يوشس المعجزات، محمد يخلق يسك تعرف بيه سيد البشر أيوشس المعجزات.